الله السميع العليم الشافع الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وارحمنا سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، واعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مختصر التيسير في التفسير، وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى يعني امس قلنا ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها احد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. نعم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. نعم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. كنا أمس تحدثنا عن قوم لوط وعن الفاحشة التي كانوا يقومون بها، وقلنا أنها من أسوأ الجرائم، ولذلك سميت فاحشة بفحشها وقذارتها. وأشرنا إلى يعني قصة لوط مع قومه، وكذلك قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة لما أتوا وبشروه بإسحاق ويعقوب، وعندما أخبروه بهلاك القرية التي فيها لوط، وكان جوابه أن فيها لوط ولوط مؤمن، كيف يعني يكون؟ قال ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. طبعا قال إن فيها لوط ليس من الظالمين، فإذا وقع العذاب على القرية وقع على من لم يظلم، وهذا ظلم لا يجوز. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، كانت ممن لا ينجون من العذاب، بل يصيبها ما أصابه. وقلنا أمس حاولنا نربط بين مسألة الزوجة والأهل، وكيف أن أهل البيت غير الزوجات، واستدلنا بها على قول الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، كيف أن الزوجات ليسوا هم أهل البيت. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. جرت العادة أن الإنسان إذا جاه ضيف أنه يرتاح أصلا، وخاصة إذا كان الإنسان من ناس متعودين يعني على الكرم وعلى الضيافة وعلى كذا، وهذا لوط يعني متعود على ذلك، وقريب لإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام مثال للكرم وللحلم وليها كلها. فإذا هذا نوح عليه السلام أستاء لما رأى الضيف، مع أن العرب يقول أو يأتي في الدارج يقول يعني استقبلني ولا تأكلني، يعني تكون بشوش عندما تقابلني أفضل مما لو أعطيت لي وأنت متجهم وحيه حياك الله، يعني قد الواحد الناس. لكن إذا الإنسان استقبل ضيفه بابتسامة حتى لو ما أعطاه شيء، المهم أنه يلقى ضيفه بوجه طلق. لوط عليه السلام ضاق لأنه يعرف ما عنده، أولا عنده عجوز ما فيها خير، فتروح وتفشي سره إلى قومه سيئين، طبعهم طبع خاسر، وعملهم عمل قذر، والرجل عنده ضيف، والضيف له حق، وله يعني الحق الكبير أن لا أحد يسيء إليه، كيف ما إذا أقبلوا من كل أحد بوصف يريدوا من ضيفه أقدر ما يراد، فسيء بهم وضاق بهم ذرعا، يعني يعني أسوأ يعني تصوير بليغ لحالة هذا المضيف من ورود الضيف عليه. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ساءه مجيئهم وضاق به لأنه ظنهم أضيافا من الناس وخاف أذية قومه على أضيافه، يعني خائف من أذية قومه لهم وهو يتعامل معهم على أنهم ضيوف أوادم. طبعا لا بد أن الضيف يلاحظ تصرفات المضيف، إن كان مستريح يعرف الضيف أصلا، وإن كان ضايق يعرف الضيف أصلا ويرى يعني من تصرفه. يعني أنت إذا جيت عند واحد في بيت مثلا هو أصلا ما يبغاك مثلا، أو إن اللي في البيت ما هي في ذا الداوي، يعني كل شوي وأنت سلام سلام شغلتنا أنت ضيوفك وداويتك وتشوفها في وجهه، يعني ما هو أو واحد جاء ضيف ما معه ما يقدم له مثلا، يعني كل الأشياء تظهر على ملامح المضيف. فهؤلاء ملائكة، يعني ملائكة وهذا بشر. فلما رأوا التغير على وجهه ورأوا الارتباك ورأوا الشيء اللي قده مرتبك الرجل قده في وضع لا يحتد عليه، يعني قالوا له هون على نفسك، يعني مثلا ما احنا ما عليه. وقالوا لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، سبق معنا وسيأتينا عندما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن المؤمن يصفه بهذا الوصف، لا تخف ولا تحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، الخوف بما سيأتي والحزن على ما مضى. أنت خايف إيش اللي بيصير مستقبل، الحزن لا خلاص كل شيء وقع، ما في حزن على شيء، ما اللي بيحزن على شيء ما قد وقع. لا واحد أقبل يجي ايش فيك، قال يا اخي يمكن يجي بعد يومين يجي لي مشكله ولا يجي، خلني من ذا الحين ابدا احزن من ذا الحين. فايش نسوي مع ذا، نتعامل مع ذا كيف؟ كلها احزن واللي ودي. فالخوف من شيء ياتي في المستقبل، انا خايف فعلا ايش بيجينا بكره، ايش بيجي بعد اسبوع، ايش بعد سنه، ايش خايف، ايش هذا اللي قد هو مقبل علينا، ايش هذا خوف. الحزن لا، الحزن على ما قد وقع الفعل وقدني أنا متأثر وقد التأثير موجود. لا خوف عليهم ولا هم يحزن، لا خوف عليهم مما هم آتين أو قادمين عليه. على من يقول أن المؤمن لابد أن يدخل إلى المواقف يوم القيامة ويدخل في هذه الأهوال وفي هذا، الله سبحانه وتعالى يقول لا خوف عليه، أي لا يخاف هذا الشيء، وكأنه لا يوجد. الله سبحانه وتعالى سحب منهم هذا الشعور اللي يؤدي إلى الخوف. وهناك من يقول أن هذا يعني الله سبحانه وتعالى صريح فيه، لا خوف عليهم أي لا محشر لا من قريب ولا من بعيد، ولا هم يحزنون أي لا يحزنون من أفعالهم ونتائج أعمالهم اللي سبق أن سووها. فقالوا لا تخف ولا تحزن، الأمر سهل. نوح يا نبي الله الأمر ما أبدا، فأنت لا تخاف ولا تحزن، الأمر عندنا احنا، الحل عندنا والعلاج احنا جايين والعلاج معنا، والشيء اللي بيريحك أصلا عندنا احنا، واحنا ما احنا بشر خاف علينا. وقالوا لا تخف ولا تحزن، فهم لن يصلوا إلى ما حاولوه من المنكر بأضيافك، وإنما نحن رسل ربك لإهلاكهم. لا تخف، عليكم السلام، لا تخف ولا تحزن، كما قلنا الخوف مما سيأتي والحزن على ما مضى. فأنت يا نوح لا تخف ولا تحزن، يعني لن يصل يا لوط فهم لن يصلوا إلى ما حاولوه من المنكر بأضيافك، وإنما نحن رسل ربك أتينا. ما دام قد فيه تأمين، أنت ما جيت تأمن واحد، أنت بتأمنه من شيء قد هو واقع أصلا. قال لا تخف ولا تحزن. كان إيش معنى لا أخاف ولا أحزن؟ معنى فيه شيء، فأنت إهدى فيه شيء، لكن خلك مرتاح، أنت سالم سالم. يعني ما يجي واحد يقول لك والله في أنا بأسوي وأفعل وأترك وكذا، يا رجال قال لا، أنت خلك على جنب، ما عليك، خلني أنا بأروي كل باقيين دول. لوط عليه السلام يعني لما بدأ الخوف عليه كذا قالوا لا تخاف ولا تحزن. طيب إيش المسألة؟ كيف لا أخاف ولا أحزن؟ إيش اللي بعدها؟ قال إن منجوك. مثلا إذن فيه عقوبة، فيه عذاب، فيه شيء، لكن أنت لا تخاف من هذا الشيء ولا تحزن من نتائجه، لا تخاف من ما سيأتي، كذلك النتائج اللي بتأتي لن تؤدي لك إلى حزن. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، كانت من الماضين بالعذاب، المهلكين الذين لا ننجيهم. إنا منجوك، أنت خراب، تأكيد إحنا المسؤولين عن هذا الشيء، وانت شفت إحنا بشر، لا تخشى علينا، عندنا القوة التدميرية، جايين ندمر وجايين نعذب، ولكن أنت خلاص. أنا بس؟ قالوا لا، أنت أهل. كلهم؟ قالوا لا، فيه منهم من يستحق العذاب. مسألة ما فيها مجاملة، مسألة قلنا وعد ووعيد، لا يمكن الله سبحانه وتعالى يخلف وعده ولا وعيده. لا، احنا جايين من الذين آمنوا، اللي هو أنت ومن معك، وحتى وإن كان المفسد من أخص من هو يقرب في دائرتك، فعقوبتهم لقاء ما قاموا به، والزوجة هي من أقرب الأشخاص للرجل إلا امرأة. إذن لا مجال في معصية الله، لا مجال في معصية الله لأن يوجد محاباة، أو لأن هذا ابن هذا، أو لأن هذه زوجة هذا، أبدا. الأصل فيها هو العمل الصالح، والنتيجة هي العمل السيء أنه يحيق بأهله كائن من كان. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، أما زوجك بسبب أفعالها وأعمالها التي قامت به فيها من دلالة قومك على أضيافك ومن أذيتك. ليس كما دائما نكرر، يعني نساء الأنبياء قلنا معصومين من الزنا، سواء المؤمنات أو الفاسقات، أو لأن عندنا ثنتين شهر بهم الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إذن ما في مجال. إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إيه، لا بد أن فيه معرفة. أنا ولكن ما يعني أنه على اطلاع أو أنه راضي بهذا الفعل، ربما أنه لا يعلم، أو لو كان حتى عنده بعض الشيء لكنه لا يعلم أو لا يرضى بهذا الشيء. حاشا نبي من أنبياء الله يعني خاصة أن المخالفة اللي موجودة أمامه ما توجب الكفر عنده. يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله كم مع زوجات، والقرآن ملي اعتزلهم، ثم جاء التحديد من الله سبحانه وتعالى أن يبدل خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات صائمات. يعني وصف الله سبحانه وتعالى أوصاف كثيرة، وهدد زوجات النبي في أكثر، ويا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يعني فيه ما هم معصومات إنساء الأنبياء حتى الصالحات ما فيها العصمة. ما المسألة مسألة عصمة، لكن ما مسألة، قلت لكم النساء الأنبياء معصومات في المسألة هذه فقط اللي في مسألة الزنا. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، الحجارة التي تنزل عليهم مع الحاصب فهي عذابهم الذي تكرر ذكره في القرآن. إنا منزلون يعني في شيء عندنا مني إليك كذا، مني إليك هذا فيه ندية، فيه تساوي، فيه ندية تكافؤ. إذا كان مثلا مثلا خط مستقيم أخذ ورد، يعني أنا وأنت فيه دونية أقل من فوق إلى أعلى، يعني أنا أعلى من هذا، فيها يسموها دونية، أقوى وأضعف نوعا ما، فيه قوة هائلة من أعلى إلى أسفل. ولذلك يقال دائما الطلب يأتي من أين؟ من أسفل إلى أعلى ومن أدنى إلى أعلى، الطلب ربنا، ولا أنا أسأل الملك ولا أسأل رئيس الجمهورية ولا أسأل أي أحد، يا فلان يا كذا. إذن الطلب يكون من الأدنى إلى الأعلى، والأمر من أين يأتي؟ من الأعلى إلى الأسفل، حتى في التسلسل الإداري والتسلسل الهرم إلى الإدارة يأتي الأوامر من أعلى الهرم إلى أسفل إلى القاعدة يسموها. هل يعني إن هذا أن المسؤول ذا خلاص أنه في رأس هذا الهرم، ولا بس المعنى تصوير لنا أن الأعلى دائما أو الأقوى دائما أوامر تأتي على من تحت؟ آمنتم من في السماء؟ أي آمنتم من أمره في السماء؟ لأن الأوامر في السماء عند الملائكة المأمورين بالتنفيذ، والأمر يأتي أمر لا يمكن أن يأتي أمر من أسفل إلى أعلى، لأن احنا متفقين أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان حتى نقول أنه في السماء أو في الأرض أو نقول أوامره تأتي من الأرض أو تأتي من السماء، لا. لكن المسألة مسألة دائما القرآن يصور لنا ويعطينا على نفس المفهوم العقلاني لنا حتى نفهم، هذا اللي نفهم أحد دائما أن هذا يأتي. فأتانا القرآن يتخيل الوضع كما هو، آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم أو أن يفعل بكم، أو يعني هم من يتعامل مع الجسمية والمثلية والكيفية والتشبيه، تقول تنكروا شيء واضح. الله سبحانه وتعالى يقول آمنتم من في السماء، إن الله جالس في السماء ويرسل أوامره لنا تحت، بينما أهل بيت رسول الله يقولون لا، مثلا آمنتم من أمره في السماء، مثل قول الله سبحانه وتعالى فلما تجلى ربك للجبل. الأمر هنا واضح بالنسبة لأهل بيت رسول الله، بالنسبة حتى للقرآن ومثال القرآن، فلما تجلى أمر ربك، فلما تجلى أمر ربك إلى الجبل جعله دكا، هذا تفسير أهل بيت رسول الله، وهو اللي يتطابق مع العقول، العقول النيرة، العقول الواعية، العقول المتنكة، مشايخ الورق، مشايخ ورق حقيقة. أنا بارح أسمع نبيل العوضي أبو لحية وهو يتحدث، يعني أشوف مشايخ ورق، يعني أنا البارحة وصلت إلى أن هذول الأشياء، هذا الورقة عنده يقدس هذا الورقة، يسحب حاجة هنا الله أعطاه إياها ويحطها تحت الجزم حقا، ثم يدعس عليها ويجيب الورقة هذه ويحطها مكان المخ حقا، تصبح هذه الورقة اللي توديه واللي تجيب، ويعبد الله على هذه الورقة ويكفر بالله على هذه الورقة. أما هذا العقل اللي الله سبحانه وتعالى أعطاه إياه فياخذه كرمكم الله يحطه تحت جزمه. شفت له محاضرة البارح في فضائل عمر بن الخطاب، يعني يأتي بقصص وبآيات قالها عمر قبل ينزل القرآن، فنزل القرآن موافق لعمر، ما عندنا مشكلة. حق ما أسرى بدر لما استشار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أبو بكر في الأسرى، أبو بكر قالوا إنه رجل رحيم، قال يا رسول الله خلنا يعطونا فدية، إحنا في حاجة كذا وكذا والفقراء عندنا. وأما عمر فقال يا رسول الله مكن حمزة من العباس، حمزة بن عبد المطلب مكنه من العباس بن عبد المطلب حق خلى يقتله، مكن علي من عقيل أخوه خلى يقتله، ومكنني من واحد من قرايبي قال خلنا نبيه. فنزل القرآن موافق لعمر ويعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يدخل بيت رسول الله البر والفاجر، ويدخل بيت رسول الله ويختلط مع نساء رسول الله الغير المحجبات، حتى لربما وقع يد أحدهم في يد زوجة من زوجات رسول الله. وهنا ثار عمر وغيرة عمر، وأما رسول الله فلا غيرة، أنها وردت في الدفتر اللي يقراه بهذا الشكل. لم يستطع أن يستوعب أن العقل يحتاج إلى نوع من أن يكون أنه قد وردت، ما عليه خلني أخطي رسول الله، بس أني ما أخطي هذه الورقة اللي أنا أصبحت أعددها عباد، هذه الورقة يجب أن أكون مخلص في هذه الورقة لا مخلص لله ورسوله. قال فكان هذا يضايق عمر، يا رسول الله كيف الكلام حقك ذا، يا رسول الله حجب نساءك. واستمر هو يضغط على رسول الله، يا رسول الله حجب نساءك، بيتك يدخل أهل البر والفاجر. فلو أن له عقل هذا المتحدث لرأى من نفسه أنه تطاول على رسول الله، ووضع من رسول الله قال الله عليه وعلى له وحاشاه رجل ليس له غيرة، وأنه منتظر غيره حتى تكون له الغيرة على محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وينزل القرآن مصدقا لعمر في آية الحجاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم. عندما الإنسان يرى هذا طبعا جاء في التفاسير كلها واردة في هذا الشكل، فتجد فعلا فيه مشايخ أو فيه علماء، طبعا حاشا أن يكونوا علماء، مستحيل عالم له يا ولد، حاشا العلماء أن يكونوا بهذا الشكل. العلماء وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن وصف عظيم، وصف لهم المكانة العليا، وفعلا العلماء لهم المكانة العليا. لكن يأتيني مشايخ ورق، هؤلاء ورق، لأنهم يتعاملوا مع هذه الورقة ويدعوا هذا برا. في أشياء كثيرة تأتي وقد عنده كتاب في حديث، لازم أنه يلوي القرآن ويلوي حتى الطبيعة البشرية حتى تتوافق مع هذا الكلام، لأن فلان قاله، إذن خلاص. لما مات عبد الله بن أبي رأس النفاق أرسل ابنه إلى رسول الله، قال قل لي رسول الله وقت القضاء الآن. عبد الله بن أبي رأس النفاق قل رسول الله يعطيني قميص ولا أكفن إلا في قميص رسول الله. أتى ابنه تردد، ابنه يعرف أن أبوه قال يا رسول الله من أبي توفى ويقول أنها ضاق منه. كان نعم. وجب القضاء. أخلاق. لماذا يا رسول الله؟ قال أن لما كانت معركة بدر وأسر العباس كان يئن وليس له، فأتى هذا وأعطاه، ثم قال رسول الله من يكفي عن رسول الله وكذا وكذا، فأتى هذا وكذا وقال يا رسول الله فنحتاجه. وبعد تقريبا 10 سنوات يأتي الكبر رسول الله يعطي عبد الله بن أبي هذا القميص ليكفن به، ثم يأتي ابن عبد الله يقول يا رسول الله أصلي على الوالد، ويأتي هذا صاحب هذا الخلق العظيم وهو يعرف أن هذا رأس النفاق ولم يؤذي أحد، ثم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي يصلي، ويأتي عمر على ما جاء في الرواية ماذا تريد؟ هل يريد أصلي؟ لا تصلي على منافق، أليس الله قال إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم؟ قال سأزيد على 70، سأزيد على 70 لعل الله. يا رسول الله صلي على هذا. فما أن صلى رسول الله حتى نزل القرآن موافق له، ولا تصلي على أحد يا عود شويه يا يعني. ولا تصلي على أحد، ولا تصلي على من أحد مات منهم أو قتل أبدا. نعم قال وإذا القرآن نازل يوافق. طيب يا شيخ الورق، النبي صلى الله عليه وعلى آله يعمل هذا العمل ليرسل رسالة للدعاة الواعين اللي شغلوا عقول كيف يتعاملوا مع الناس مع الأمة، كيف يتعاملوا مع حتى المخالف، دام المسألة كذا معناها عندنا يعني ليش يا الله تختار محمد وفي من هو أحكم من محمد ومن هو كل تصرفاته موافقة للقرآن، ولما محمد كل تصرفاته مخالفة للقرآن، إشكالية يعني كل ما تعني الكلمة ولا ها؟ زين وصلوا هنا قلت لك لا تخطئة رسول الله إنه يفعل شيء وينزل القرآن يوافقه هو ويخالف رسول الله يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما المسألة مسألة أي حديث يأتيك أو أي شيء طابقه مع كتاب الله، يعني لو كانت المسألة على ما يعني ودائما المات ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. هي المسألة مسألة أحد أفضل من عمر، لأن احنا هم متفقين أن أبو بكر أفضل من عمر، لو كانت المسألة مسألة هذه الأفضلية المطلقة لما كانت في هذا الشكل، لكن مشكلة قلت لكم مشايخ ورق حتى يسيئوا إلى هؤلاء الصحابة، وأنا على يقين لو كان عمر يسمع هذا لعلاه بالدرة اللي ضربها أبو هريرة، درة العصا حقه الدرة، لما سمع يكذب على رسول الله ضربه بالدرة، قال والله لا يعني لا تتركن ما تقول أو لألحقنك بقومك بالقردة، لأنه كان هو من باحة الظاهر من محل القرود، لا لألحقنك بأرض القردة. وأنا أجزم الآن لو كان عمر يسمع هذا ما يقال الآن ما بيضربهم بالدرة، بيشوف له رشاش ولا بيشوف له شيء، مع هذا وقت هي الإشكالية الآن، إشكالية كيف نفهم القرآن، كيف نفهم أن السنة لابد أن تتوافق وتتطابق مع القرآن. استحالة أن يأتينا شيء يخالف القرآن. القرآن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: وما ينطق عن الهوى. يقول لا، غيره اللي ما ينطق عن الهوى، وما هو فإنه ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مع ذلك إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وقلنا كما نقول دائما بما كانوا يفسقون، بسبب ما قدموهم وبسبب ما عملوهم وبسبب ما ارتكبوهم من مخازي العذاب بسبب فعلهم، لا بسبب فعل الله سبحانه وتعالى كما يقول البعض. ولقد تركنا منها، أي من القرية التي هم فيها، آية بينة دليلا وعلامة تذكر بأهل القرية المهلكين، فتكون عبرة لمن بعدهم، فهي بقية من جدرانها لو لم يكن إلا القاعدة التي هي الأساس الظاهر لمن مر بها، لقوم يعقلون أي يستعملون عقولهم. نحن نقول دائما من يستعمل عقله، ما بالله أن يجي يقولوا ما هذا المبنى قديم، هذا تراثي، هذا مضى عليه، تعظ عن يعني العبرة، انظر للعبرة في هذا الشيء. نعم صحيح هذا المبنى قديم، مثلا ما ندخل مثلا في الأخدود ونأتي نرى الوضع، صحيح شوف هذا الحجر هذا. طيب بس خذ العبرة الأساسية من هذا الشيء، وين أهله، وين اللي كانوا فيه، ماذا فعلوا، ماذا كانت النتيجة، أين هم الآن، ماذا ينتظرهم. هذا العبرة، الآية آية بينها أي للادعاء وليس مجرد الصور. إحنا على هذا الحين خد صورة معنا في الموقع التراثي والموقع القديم هذا وفي كذا وفي كذا. ولقد تركنا منها آية بينة دليلا وعلامة لقوم يعقلون أي يستعملون عقولهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، طلعنا من إبراهيم، مرينا على لوط عليهم السلام، والآن وصلنا إلى شعيب. وشعيب نبي من أنبياء الله، أرسل إلى أهل مدين، كان عندهم مشكلة أهل مدين. قسم مع الميزان كانت إشكالية، ولا لا في مشكلتهم في الوزن، مثل ما اليوم اللي يحطوا على الكفة يلزق لها من تحت. ها لا لا الآن يعني موجودة يحط لك من تحت مغناطيس أساس إذا حطيت رز ولا سكر ولا كذا قدبه ربع كيلو ولا شيء قد هو مضمون. يتأخذ ثمن ذكرت، فجاء وحطه في من ذي الباقة وزن وفق هذا الوزن غلط. قال ليش ما توزن هذا الصحن اللي حطيت فيه؟ قال لا أنا قدني وازنه أصلا، قدني حاسبة على الصفر. وإذا هو صادق هذا الوعاء اللي يحط فيه السمك طبعاً بيجي وزنها أقل شيء، لا يوصل فيه 10 جرام ولا 20 جرام، أقل شيء يعني لأنه كبير وكذا. فإذا هو فعلاً أنه قد هو مهيئ الميزان على أن هذا صفر، يعني قد هو محسوب فيه. فهناك لا، من يأتي بحطه في الكفة اللي يوزن فيها أساس أنه بس ما هو غبي يروح يحطها في الكفة حق الميزان، لا في الكفة اللي يحط فيها الشيء اللي يبيعه.